السلام. يقول هل يجوز أن أطلب من أحد من الناس أن يصلي عني صلاة الاستخارة؟ نقول الأصل أن الإنسان يصليها هو، هذا هو الأصل. أما إذا طلبت من أحد أن يدعو لك بأن يختار الله لك ما فيه الخير ونحو ذلك، فأرجو إن شاء الله لا بأس بهذا. كون الإنسان يدعو لأخيه هذا أمر حسن. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروءة. يقول في بعض الأحيان تصدر أخطاء من بعض العاملين في المستشفى من جراحين أو أطباء أو ممرضين مما يؤدي إلى وفاة المريض، فما حكم الشرع في هذه القضية؟ هل يجب مصارحة أهل الميت بهذا الخطأ وهل تجب الدية صيام شهرين؟ نقول الإنسان إذا قصر في عمله سواء كان طبيبا أو ممرضا أو غيره، إذا قصر في عمله فإنه يتحمل نتيجة عمله، وإذا تسبب ذلك في وفاة أحد فإنه يكون عليه الدية والكفارة. أما إذا تعمد ذلك، تعمد التقصير وهو يعرف النتائج، فإن هذا يعتبر قاتل ويقتص منه، وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات. لكن الإنسان في الأصل ما يسمح له بمثل هذا العمل إلا وقد عرف بأمانته ومعرفته، فإذا وقع منه تقصير فإنه يتحمل التقصير سواء كان خطأ أو عمدا. هذا يقول إن أخاه مريض ويشتد به المرض، فأرجو أن تدعو له. نسأل الله تعالى أن يشفينا وإياه وجميع مرضى المسلمين، ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. هذا السؤال غريب، يقول إنسان نذر لله تعالى صيام أسبوع ثم نذر مرة ثانية أسبوعا حتى وصل النذر إلى شهرين، هل يكون الصيام الشهرين متتابعين معا علما بأن الرجل قد صام شهرا فقط؟ أولا، لماذا هذا ينذر يا أخي؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل؟ فيكره للإنسان أن ينذر، لكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك، ولا حق له في التراجع عن ذلك ما دام النذر نذر طاعة، فيلزمه أن يفي بذلك. فإذا نذر أسبوعا وأسبوعا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، فإنه يلزمه قضاء هذه الأسابيع كل نذر بمفرده، ولا يلزم ذلك أن يأتي بها متتابعة، لأنه لم ينذر صيام شهرين وإنما نذر صيام أسبوع ثم أسبوع آخر وهكذا، فيلزمه أن يقضيها على شكل أسابيع لا أن تكون متصلة، لا يلزم الاتصال بينها. هذا يقول ما حكم الصبغ بالسواد؟ الصبغ بالسواد الخالص ورد النهي عنه، وأما الصبغ بالسواد المشوب بحمرة أو بالحمرة أو الصفرة فهذا من السنة، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. وأما السواد الخالص الفاحم فهذا ورد النهي عنه في قصة أبي قحافة حيث قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وإن كان لبعض أهل العلم في هذا كلام، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم هو أن السواد محرم. يقول ما حكم من ينظر إلى الأفلام الخليعة والقنوات ونحو ذلك؟ هذا العمل محرم لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يطهر بيته من الوسائل التي تكون سببا لمشاهدة هذه الأشياء منه أو من أولاده أو نسائه، والإنسان مسؤول عن رعيته، فعليه أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يجنب أسرته كل ما يكون سببا إلى الضلال والانحراف. وقد جرت من الويلات والمصائب على الكثير من الناس هذه القنوات أشياء الكثير من الأضرار، وصلنا نسمع كثيرا من الجرائم التي لم نكن نسمعها قبل ذلك، وسبب ذلك هو مثل هذه القنوات الرديئة. ونرى بعض الناس يلتصقون بالكعبة تحت الميزاب، فهل لهذا أصل؟ نقول لا، ليس له أصل، إنما مقدم الحجر من الكعبة 7 أذرع من حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة الدخول في الكعبة قال صلها هنا فإنه من الكعبة. يقول ما صحة هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد 3؟ نقول هذا لا يصح، الاعتكاف في كل مسجد، والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. هذا يقول طلبت من الإمام قراءة بعض الأحاديث على المصلين فأوكل ذلك الأمر إلي وأنا متردد خشية الخطأ والرياء، ما توجيهكم؟ توجيهنا أنك تبادر لقراءة الأحاديث على الجماعة، وخاصة بعد صلاة العصر أو بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء، فإن في هذا خير كثير لك ولهم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأما ما ذكرت من الخطأ فأنك عليك أن تحضر قبل القراءة، فقبل أن تذهب للمسجد بوقت كافي تحاول أن تقرأ وتصحح عبارتك حتى أنه لا يقع منك خطأ. وأما الرياء فأنت لا تطلب من الناس أجرا ولا ثوابا، وإنما أطلب الأجر والثواب من الله تعالى، وحينئذ لا يكون هناك رياء. أما إذا كنت تريد أن تقرأ على الجماعة لأجل أن يقولوا ما أحسن صوته أو يقولوا ما أصلح ما أصدق ونحو ذلك فهذا رياء، وأنت ينبغي لك أن يكون همك وهدفك وغايتك الأجر من الله جل وعلا لا مدح الناس، فإن ما عند الله تعالى خير لك من مدح الناس، ومدح الناس ينتهي بمدحهم، وأما ثواب الله تعالى فهو باق تجده عندما تحتاجه وهو يتضاعف ويتكاثر. فعليك أن تكون راغبا فيما عند الله لا فيما لا بما عند الناس، وبهذا يزول عنك. وأكثر من الاستعاذة من الشيطان، لأن الشيطان حريص على إذاء ابن آدم إذا رآه متجها للخير. يقول بعض الناس يقبل يده عندما يشير إلى الحجر الأسود، ما حكم ذلك؟ نقول لا يشرع التقبيل في مثل هذا الحال، إنما تقبيل اليد يشرع إذا استلمت بيدك تقبل يدك، إذا استلمت الحجر الأسود تقبل يدك، أما إذا أشرت فإنك لا تقبل. يقول هل يمسح الركن اليماني في كل شوط؟ نقول إذا تيسر للإنسان فإنه مطلوب. يقول ذكرتم كلاما فيما بين الحجر والباب ولكني لم أفهم ذلك. نقول إن الالتزام بالكعبة إنما يكون فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الذي يشرع فيه التزام الكعبة، بمعنى أن الإنسان يوصق صدره وذراعيه وخده، هذا هو معنى الالتزام. يقول كيف يتمتع أهل مكة؟ نقول لا يتمتعون، ليس عليهم تمتع، إنما التمتع للآفاق. لكن لو أن إنسانا أتى من أهل مكة أتى بعمرة بعد رمضان في أشهر الحج وبقي وحج، فبعض أهل العلم يسميه متمتع ولو كان من أهل مكة، لكنه ليس عليه دم التمتع. فلو أن إنسانا قدم إلى مكة وهو من سكان مكة، قدم إليها مثلا في شهر شوال أو ذي القعدة، وأتى محرما بعمرة وبقي حتى جاء الحج وحج، فإن هذا يعتبر متمتعا لكنه ليس عليه دم التمتع. يقول قبل حوالي 3 أشهر عملت في شركة، وكان في الشركة مصلى لا يوجد فيه محراب، فصليت صلاة العشاء والفجر في غير القبلة وأنا لا أدري، ما حكم صلاتي؟ نقول إذا كنت قبل أن تصلي بحثت وتحريت عن جهة القبلة وتبين أو غلب على ظنك أن القبلة هو ما صليت إليه فصلاتك صحيحة. أما إذا أنك لم تجتهد وإنما دخلت الغرفة أو المصلى وكبرت كيفما اتفق، حينئذ تعيد الصلاة. هذا يقول إن هناك بعض الناس يمسحون عيونهم ويقبلونها يقبلون أيديهم، وهذا عندما يذكر المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان، فهل لهذا أصل؟ نقول لا، ليس له أصل، وإنما هذا من عمل بعض الخرافيين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.